ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثالثة والعشرون بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الثالثة والعشرون من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. إيه يا زكوان، أتقع ضحية أم؟ عيناك يا مولاي تسلل منهما ما هزك وعبث بوجدان. هي نفسها بروحها بحسها أسلوبها دروبها حديثها كأنه معاد تقدمه لمن أراد. إنها لتحدث زكوان ورغم اختلاف المكان والزمان، فكأنها تحدثني أنا فأذكر الحوار بيننا. نعسانة مولاي. أنت دنياي، اقتربي مني، لا تبتعدي عني. نحسانة. الإغراء يخدع أقوى الأقوياء. شهرزاد مولاي. الاستهواء سلاحها لا غناء لها عنه. لو جردت من لفقدت سرها وهان أمرها. شيطانة. الاستهواء لا يعني الغواية، فالمرأة حين تستهوي الرجل تلتمس الحماية، فالعطاء يتبادلان، هو يمنحها الأمان وهي تمنحه الحنان. ولكن عسانة لم تلتمس الأمان، تريد المال والسلطان، والأمر لا يخلو من شطط وإسراف وغي وانحراف. وزكوان ماذا وقع له معها وماذا كان؟ خبريني شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن نعسان وزكوان ظل يتناجيان والهوى يتطارحان، ولم يجد زكوان عن نعسانة غناء، فهو كالعطشان يلتمس شربة ماء، ولم يجد سبيلا إلى الارتواء إلا في الزواج، وأعلن الخبر وشاع الابتهاج. عادت الأفراح والليالي الملاح. هكذا أنتم تضيقون إذا غيركم استراح. عجيب، هل أصبح الكلام غير مباح؟ كفى كفى، فموكب العروس لاح. موكب ما أروع، ما أبدع، لم أرى له من قبل مثيل. لنا زمان لم نرى تغييرا ولا تبديل، دعينا نفرح يوما فالفرح جميل. تأمل يا راجح، يا وزير الحاكم الفالح. أعقل لسانك القادح وإلا تعرضت لمصاب فادح. أتذكر موكبه حين قدم؟ يومها صدم، لا مني على الإسراف، فتأمل تأمل موكب الزفاف وما بلغه الإسراف من إسفاف وإكحاف. أبشر يا غبي، فهذا أول الانحراف. تقبل يا مولاي أعمق تهانينا. شكرا يا راجح، لكأن الأيام تصافينا وكأن السعد ينادينا. ندعو الله أن يحقق أمانينا بالرفاء يا مولاي والبنين والغد المكين. تأمل يا مولاي فرحتي على الجبين، ترقص بالشمال وباليمين وتهز خصرها السمين. أقسم أقسم ما شهدت الفرح من سنين، وبي إليه حنين، وأي حنين. فافرح يا ممنون وابتهج. سأفرح حتى أنبعك. نعسانة مولاي، بل زوجك زكوان على طول الزمان. هذا يا مولاي عشي قلدتك فيه عرشي، فأنت هنا مولاي وحدي، نبع أنسي وجدول سعدي. لست أدري كيف كان عنك بعدي، فيما كان صبري وما ضاع من أيام عمري. كل شيء يا حبيبي بأوان، وقد صفى لنا الزمان، وما مضى مصيره النسيان. ففي يقيني أني ما ولدت غير الآن. ولدت في حضن نفسي، غلبت بالغد أمسي، هزمت بالحب يأسي. فأنت في الليل شمسي، نور يبدد الظلام الدامس، دفء يبدد البرد القارس. هل أنا كل هذا عندك يا زكوان؟ وأكثر، تمنيت أن أضع سلطان الدنيا بين يديك وعز الدنيا تحت قدميك. آمر فأطاع بغير نزاع. فتمنى على مولاتك. أن تحتويني حياتك، أذوب في سحرك، أسكن إلى سطرك، أرتاح إلى جنبك. زكوان زكوان يا حبيبي. يا سادة. الحاكم ضاع، فينبغي الإسراع. خذ الأمور على مهل، أنفسد عليه شهر العسل؟ ذلك أنسب وقت، فإن ضاع ضعت. إلى هذا الحد؟ هذا وقت الجد، فلنستغل ظرف الانسجام والوقت والغرام. معقول، فلنتحرك يا مقبول. كل قبيح منك مقبول. الآن يحقق لنعسانة ما تريد، وكأني أسمعه يقول لها: هل من مزيد؟ ماذا عن سراقة الجبار؟ يلتمس رد الاعتبار. أن يطلق سراحه فيعود إلى سلاحه. وجماعته وعدوا بنصف ثروته. تلك صفقة العمر. فاذهب إلى نعسانة وحدثها عن الجبار وثروة عرضها الليل وطولها النهار. نعسانة نعسانة. زكوان نعسانة. زكوان، أما لحبك برهان؟ تأجج النار في الوجدان. نعسانة. البرهان أن هل تحقق لي طلبا دون توان؟ فما هو؟ أن تصدر القرار بالعفو عن سراقة الجبار. ماذا؟ ماذا تطلبين؟ وهكذا بدأ الثالوث راجح ونعسان وممنون يحتالون على بلوغ ما يشتهون، ولو هدموا على زكوان الحصون. وفي لحظات ضعفه ربما الصعب يهون، وبدا زكوان كالملسوع، فحين واجهته نعسانة بالموضوع أصابه الجزع وروعه الهلع، فهل يجوز عليه الخداع فينصاع؟ وهل لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح، إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 23 بعد 108 من ليالي ألف ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.